الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فكما هو مقرر حسب الجدول لهذا البرنامج، برنامج مفاتيح العلم، أنه نقرأ أو نعلق على الأربعين النووية للإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. والأربعون النووية قد زاد ابن رجب رحمه الله عليها 10 أحاديث، فقد تجدونها مطبوعة ب50 حديثا، وهي التي شرحها في العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. لكن نحن سنمر على 40 التي هي الأصل التي جمعها النووي. وهذه الأحاديث جمعها النووي رحمه الله لأنها تمثل أهم الأحاديث التي تدور عليها الأحكام العامة، أي كأن هذه الأحاديث حوت عامة أصول الشريعة وقواعدها. وحصرها ب40، وهذا قد فعله النووي وفعله غيره، كالأربعين في التوحيد، والأربعين في التربية، والأربعين في كذا. بعضهم أخذ ذلك من حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا حرمه الله على النار، وكما روي عنه ولا يصح. لكن جرت عادة العلماء أنهم يأتون في كل باب من الأبواب فيجمعون 40 حديث في التوحيد، في الأخلاق، في السير، في الآداب. فهذه 40 اشتهرت جدا، وجعل الله عز وجل فيها بركة، لأنها قد جمعت عامة الأحاديث التي تعتبر من أصول الإسلام وقواعده الكبيرة. فاعتنى العلماء فيها قديما وحديثا بالشرح والتعليق، ومنها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في أحد الصحيحين، منها ما هو في السنن، لكن الحديث كلها يعني لا تخرج عن حيز القبول، إما صحيحة أو حسن لذاتها أو حسن لغيرها. وعلى سنعلق عليها تعليقات يسيرة، وإلا فإن شارحيها كثيرون. وأجمع الشروح على الإطلاق هو شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فهو أنفس الشروح وأفضلها وأوسعها وأكثرها يعني تحقيقا وتحريرا، لكنه شرح موسع. وهناك شروح كثيرة لهذه، وأظن وزع عليكم شرح الشيخ عبد المحسن عباد البدر حفظه الله تعالى. ونحن سنعلق تعليقات مهمة، نمر على المعاني الرئيسية في هذه الحديث، ولا نريد الاستيعاب كل معاني الحديث. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متن 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. الحديث الأول: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الحديث متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقد صدر النووي رحمه الله 40 بهذا الحديث، كما أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. وهذا الحديث يعد من أهم الأحاديث في الإسلام، حتى قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وهذا الحديث يدخل في كل أبواب الدين، علميها وعمليها، يعني سواء كان من المعتقدات أو من الأفعال، فلا يوجد باب من أبواب هذا الدين والشريعة على اختلاف أنواعها إلا ويدخل فيه هذا الحديث الذي يمثل ثلث الإسلام أو ثلث العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما ذات حصر، أي الأعمال اعتبارها بالنية، صحتها من فسادها بالنية، قبولها من ردها بالنية. فقد يفعل الشخصان عملا واحدا يكون مقبولا من أحدهما مردودا من الآخر، وقد يفعل الشيئان شيئا واحدا يكون أحدهما له أجر والآخر له أجر آخر باختلاف نيتهما. وذلك اعتبار الأعمال كلها يدور حول النية، فمن نوى خيرا تحصل خيرا، ومن نوى شرا تحصل شرا، ولو أظهر بعمله عملا صالحا. ولذلك هذا الحديث يوجب أن يحسن الإنسان النية والقصد، وأن يجاهد في ذلك، لأن مدار قبول الأعمال أساساً على هذه النيات، مدار قبول العمل على النية. فربما جاهد اثنان جهادا وقتل أحدهم أول من تسعر به النار والآخر في أعلى عليين، مع أنهم قد فعل فعلا واحدا. لماذا؟ الفارق النية، هذا نوى الجهاد وإعلاء كلمة الله، وذاك نوى السمعة والرياء وأن يوصف بالشجاعة والقوة. ولذلك الفرق بينهما هو النية. وقد يأتي هذا رجل ينكر على الحاكم وآخر ينكر عليه، هذا يريد النصيحة وذاك يريد الفضيحة، والفعل واحد والفرق بينهما إيش؟ في النية. ولذلك اتفق العلماء على أن النية شرط في قبول الأعمال، وذاك من عمل عملا لم ينو به وجه الله تبارك وتعالى فإن عمله حابط، أخذ من هذا الحديث. والنية يراد بها أمران، يراد بها أمران: تمييز العبادات، هذا الأمر الأول، والثاني الإخلاص وحسن القصد. أي لابد من النية في تمييز العبادات. مثال ذلك: من صلى، من نوى ظهرا، من نوى ظهرا ثم تبين له بعد الصلاة أنه قد صلى الظهر، هل له أن يقلب تلك النية إلى العصر؟ نقول لا، من نوى ظهرا لا تنقلب إلى العصر، ومن نوى نافلة لا تنقلب إلى فريضة. رجل صلى نافلة الفجر قال خلاص أريد أن أجعلها فريضة، لا يصح أن يقلب النية إلى نية. من نوى أن يصوم من يرى أن يصوم نافلة، كان صام يوم الاثنين نافلة، فلما فرق لا أريد أن أجعل هذا اليوم من قضاء ديني بعد فراغه، نقول لا تصح. من نوى نفلا لم يقع فرضا، ومن نوى فرضا لم يقع نفلا، وكذلك من نوى عبادة لم تقع عن الأخرى. هذا مراد به النية. رجل آخر أيضا، رجل دفع صدقة، جاءه فقير فدفع له الصدقة بنية الصدقة، ثم لما دفع إليه قال أريد أن أنويها زكاة، نقول بعد الدفع خلاص أنت أخرجت بنية ماذا؟ الصدقة، لم تقع زكاة، لم تقع زكاة، لكن لم تنويها زكاة. فهذا النوع الأول وهو النية في تمييز العبادات، أن يميز هل هي أن ينوي نوى فرضا، نوى نفلا، نوى ظهرا، نوى عصرا، نوى سنة، نوى فريضة. والنوع الثاني، المعنى الثاني، هو الإخلاص والقصد، أي يراد بالنية أن يكون الإنسان مخلصا في عمله، بمعنى أن ينوي بذلك وجه الله، يريد بذلك رضوان الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يجاهد لإعلاء كلمة الله ودين الله. وآخر قد يشاركه في الجهاد لكن ينوي بذلك الشجاعة. رجل يعلم العلم ويبذله، ينوي بذلك التقرب من الله ونفع الناس ونشر العلم. وآخر يعلمه حتى يمدح ويقال عالم، فاختلفت النية فأصبح أحدهما من أعظم، حصل على أعظم الأجور، والآخر حصل على أعظم الآثام، حصل على أعظم الآثام. رجل دخل في الإسلام، نوى الإسلام وتشهد الشهادتين، وآخر قال كلمة الإسلام وتشهد الشهادتين ودخل معه، هذا نوى الإسلام والدين، وذاك نوى أن يتزوج امرأة وهو في قلبه كاره الإسلام غير مريد الله. في الظاهر سواء وفي الباطن اختلفت نياتهما، فأحدهما من المؤمنين والآخر من الكافرين. ولذلك من نوى وجه الله جل وعلا وقصد الإخلاص له أجر على ذلك، ومن قصد غير ذلك أجر على أو لم يؤجر عليه. والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب نيتك. وذاك ذارب النبي عليه الصلاة مثالا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أن هاجر من مكة إلى المدينة، العمل في الظاهر ماذا؟ سواء، ظاهر أنهم هاجروا لله، لكن أحدهما نوى الهجرة لله ولرسوله، والآخر إنما هاجر لأن امرأة يحبها يريد الزواج منها هاجرت، فهاجر ليتزوجها ولم يقصد ذلك الهجرة لله. اختلفت العمل ظاهره واحد لكن اختلفت في ذلك إيش؟ النيات. ولذلك قوله فمن كانت هجرته تفسير لهذا الحديث، فالعملان قد يتساويا في الظاهر لكنهم يختلفان في الباطن. وهذا يدل على أن الاعتبار بالأعمال إنما يدور حول النية. هذان رجلان يدرسان في الجامعة في كلية الشريعة، أحدهما ينوي تعلم العلم ورفع الجهل عن نفسه ونفع المسلمين والدعوة إلى الله، والآخر ينوي الشهادة والوظيفة لا غير. الأول حصل الأجر العظيم، والآخر باء بالإثم العظيم، لأنه طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يريده لوجه الله. قال: من تعلم العلم ما يبتغى به وجه الله لا يريده إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. لأن فرق بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي. العلم الدنيوي لك أن تطلبه بنية الدنيا، تدرس الهندسة، الطب، الإدارة بنية الدنيا، هذا لا بأس، لا تأثم بذلك. لكن العلم الشرعي لا يجوز أن تطلبه بنية الدنيا، بل لابد أن يطلب بنية الآخرة. فهذا الحديث يدخل في جميع أبواب الدين وأصوله، ولا تجد بابا إلا ويتصدر مثل هذا الحديث. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة، وهذا الحديث أصل في معرفة مراتب الدين، وأن الدين ثلاثة مراتب: إسلام، وأرفع منه إيمان، وأكمل منهما الإحسان. والحديث أصل أيضا في أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في حديث واحد في آية واحدة كان الإسلام يراد به العمل الظاهر، والإيمان يراد به العمل الباطن. فهنا قد جمع بين الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الصلاة والصيام والحج والشهادتين، وهذه كلها أعمال ظاهرة. وفسر الإيمان بأعمال القلب، فدل على ان الايمان والاسلام مصطلحان، هذا المصطلحان متى ما اجتمعا كان الاسلام اسما للعمل الظاهر، والايمان اسما للعلم الباطن. والحديث ايضا اصل في بيان اركان الاسلام واركان الايمان وبيان منزله الاحسان من هذا الدين. فالاسلام حقيقته هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والبراءه من الشرك. هذا هو الاسلام. لو سألك ما الإسلام، نقول الاستسلام لله بالتوحيد بإفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة. لا بد أن يكون الإنسان منقادا لما أذعن وأقر به، ولا بد أن يصاحبه أن يتبرأ من الشرك، أي لا بد أن يعرف الإسلام ويتبرأ من ضد الإسلام. هذا هو الإسلام. وإذا كان الإسلام بهذا المعنى هو دين جميع الأنبياء، قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال جل وعلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يعقوب يصيبني: لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لا بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهات شتى. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أي أن أصل دينهم واحد توحيد، وأما شرائعهم وفروعها فهي مختلفة. وهذا هو الإسلام. والإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، تصديق القلب وإقراره ومعرفته. والإيمان لابد أن يصحب هذا التصديق عمل. ومن هنا فسر أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول وعمل، أو قول واعتقاد وعمل. اعتقاد يعتقده يصدق بالله وبعثة رسوله ويقر بذلك ثم ينطق به فيتشهد بالشهادتين ثم يعمل وفق هذه الشهادة، فهذا مجموع الإيمان. ذاك الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة، من اعتقادات وأقوال وأفعال. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا كان الإسلام اسم العمل الظاهر والإيمان اسم العمل الباطن، كما في قول جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، جمع الله بينهما، قالوا آمنا ادعوا الإيمان، نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، أي نفى عنهم الإيمان القلبي حقيقة الإيمان وكماله لكن أثبت لهم الإسلام، لأن الإسلام أعمال ظاهرة، صلاة وصيام وحج هذه أعمال ظاهرة. لكن إذا انفرد الإسلام، يعني جاء حديث وآية في الإسلام وحده أو في الإيمان وحده، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، لكن متى ما اجتمع افترقا. ولذلك يقول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. هل مراد بذلك الإيمان اللي هو القلبي أم كل الدين؟ كل الدين قول وعمل. لكذا لما أطلقوا الإيمان أرادوا به الدين كله، وهي الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والإيمان قد يطلق ويراد به أصله، وقد يطلق ويراد به كماله. قد يطلق الإيمان ويراد به أصل الإيمان، تقول هؤلاء مؤمنون يا أيها الذين آمنوا، هنا يخاطب الله كل من اتصف بأصل الإيمان، وتقول هؤلاء مؤمنون بمعنى أنهم مؤمنون مصدقون بالله ورسوله متبعون، هذا يراد به أصل الإيمان. وقد يطلق الإيمان في كتاب الله فيراد به كمال الإيمان، أي ما معنى كمال الإيمان؟ أي الذي حقق الإيمان وأتى بجميع الواجبات القولية والفعلية والقلبية فأتى بالإيمان على كماله، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب هل كل المؤمنين يخشعون عند قراءة القرآن؟ لا، منهم من لا يخشع، منهم من لا يتأثر. هل معنى ذلك أنهم كفار؟ نقول لا، إنما خص الله المؤمنين هنا بالمؤمنين الكمل في الإيمان، أي حقيقة المؤمنين الكامل الإيمان هو هذه الصفة، والآخرون مما لا يتصف بها الصفة فهم مؤمنون ناقص الإيمان. وكما في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ليس كل منا يجاهد، فهنا قد انتفى عنا الإيمان الكامل لكن لم ينتفي عنا أصل الإيمان. وذلك يقول أبو جعفر الباقر رحمه الله، يقول الإسلام، ومحمد الباقر والد جعفر الصادق، يقول الإسلام دائرة كبيرة، قال ثم الإيمان داخل دائرة أصغر ثم الإحسان. الإسلام دائرة كبيرة تحته أخص منها الإيمان أخص من الإحسان، ولكن من خرج من الإحسان دخل في الإيمان، ومن خرج من الإيمان اللي هو الكامل دخل في الإسلام، ومن خرج من الإسلام دخل إيش؟ في الكفر وخرج من الملة. والإسلام لا ينتفي بترك بعض فرائضه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بماذا؟ بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. قد يترك بعض أركان الإسلام ولا يكفر الإسلام، لو ترك الزكاة لا يكفر، لو ترك الصيام لا يكفر، لو ترك الحج لا يكفر مع أنه قد فعل كبير من الكبائر، لكن لو ترك الصلاة فيه خلاف، لو ترك الشهادتين كفر بالإجماع. إذن بعض أركان الإسلام قد يزول الإيمان بزوالها الدين كله وقد لا يزول، بخلاف الإيمان لو زالت أركان الإيمان مذكورة زال الإيمان، لو لم يؤمن الإنسان بالقدر لكان كافرا، لو لم يؤمن بالملائكة لكان كافرا، لو لم يؤمن بالرسول لكان كافرا. وذلك الإسلام قد لا ينتفي بترك بعض فرائضه بخلاف الإيمان المذكور هنا، فإنه ينتفي بترك ركن فيه. أما الإحسان فدرجة أعلى، وهي درجة الكمل، وهي تقتضي المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، وهذا أعلى الدرجات. وذلك فسره قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو الإنسان يرى الله عز وجل هل يمكن أن يعصي الله وهو يراه؟ لا أبدا. فالذي يعبد الله كأنما يعاين الله ويرى الله هذا يدل على شدة المراقبة لله، وذلك هذا أبعد ما يكون عن المعاصي. فهؤلاء أكمل صفة المؤمنين، فمن لم يتحقق منه الإيمان دخل في الإحسان دخل في الإيمان، ومن فقد الإيمان الكامل دخل في الإسلام، كحال كثير المسلمين عصاة يصلي ويزكي لكنه عاص لم يحقق الإيمان الكامل، لكن لم يخرج بمعصيته عن دائرة الإسلام. والإحسان يدخل في كل شيء، كل شيء يدخل فيه، صلاتك، قولك، فعلك، أخلاقك، ذبحك للشاة، كما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله جل وعلا والله يحب المحسنين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن يوم القيامة، فأخبره النبي بعلاماته، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، قال جل لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، فلا يعرف وقتها إلا الله، لكن الذي يعرفه الأنبياء هو علامات الساعة. فقال أن تلد الأمة ربتها، ربتها معنى سيدتها، ما معنى تلد الأمة؟ أصح ما قيل في تفسيره هو أنه سيأتي على الناس زمان تنقلب الموازين فتصبح البنت كأنها سيدة على أمها، لا تطيع أمها بل تزجر أمها وتهينها كما يهين السيد عبده، فتصبح الأم كأنما ولدت سيدتها، وهذا أصح ما فسر به، وهو يدل على شدة العقوق في آخر الزمان. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن ترى الحفاة الرعاة العالة يعني أهل البادية الذين هم أهل الجفاء، أهل الجفاء سافل الناس إذا رأيتهم صاروا سادة للناس وكثرت أموالهم وتركوا الشاة والبعير فأصبحوا يبنون، ثم لم يكتفوا بذلك بل أصبح بعضهم ينافس بعضهم في طول البنيان، هذا يبني 10 أدوار ذاك 20 دور ويأتي آخر 30 40 50 60 وهكذا يتنافسون في التطاول أيهما أطول بنيانا، وهذا واقع اليوم، هذا واقع اليوم، التطاول في البنيان كل يريد أن يبني أعلى من الآخر. وفيه أيضا أن الملائكة قد تتشكل بصور الناس، هذا جبريل جاء بصورة ملك، جاء بصورة ملك. وقوله أن ترى الحفاة الرعاة الرعاة الشاء يتطاولون في البنيان فيه أن الأمور لا يولى أمور العامة إلا أشراف الناس وسادة الناس حقيقة، لكن اليوم انتكس الموازين، أصبح رجل الذي لا يسوى شيئا لماله أصبح يبرز وهو ليس عنده من الحكمة ولا الخبرة ولا العقل ولا الدين، لكن أصبح ماله هو الذي يعلي شأنه، وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث بين يدي الساعة سنون خداعة يخون فيها يتهم فيها الأمين ويتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، رجل سفيه يتكلم. اليوم مجالس الأمة هذه من مصايبها أن يأتي السفيه الذي لا وزن له لا عند الله ولا عند الناس ينجف انتخابات، يبدأ يتكلم بأمور التافهة، فيبدأ يتكلم في أمور العامة وهو لا يحسن أن يدير بيتا، فهذا يعني يقع مثله في مثل هذه الأيام. فالشاهد أن أمر العامة لا يتولاه إلا أهل الشأن وأهل الرأي، متى ما رأيت أسافل الناس يتولون شؤون الناس فاعلم أن الساعة قريبة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث يقول بني الإسلام على 5. بني، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالبناء، بالبناء ذوي الأركان والدعائم. هل يمكن هناك بناء؟ كل بناء لا بد له من أركان، سواء كان مبنية من الطابوق، من الحجارة، من الطين، من الشعر، من الوبر، من أي شيء. فشبه عليه الصلاة والسلام الإسلام بالبناء ذا الدعائم، وهذا يدل على أن الإسلام لا يبقى بدون هذه الدعائم، كما أن البيت لا يبقى بدون هذه الدعائم، فمن ترك هذه الدعائم سقط البيت وسقط الإسلام. وهذا يدل على أن هذه المذكورات الخمس آكدوا فرائض الإسلام، لا سيما أن الأول منها والشهادتان هذا هو الذي يدخل به العبد في الإسلام. والصلاة على القول الصحيح أن تاركها تكاسلا أنه كافر، هذا الذي عليه قول الصحابة رضي الله عنهم. وما سواها من الفرائض فإنه قد جاءت الأدلة أنه لا يكفر بها، لكنها من أعظم الكبائر. ولذلك أن يزني الإنسان ويشرب الخمر ويقذف المحصنات ويأكل الربا والخنزير ويغتاب وينم أهون عند الله من أن يترك الصيام أو أن يترك الزكاة أو أن يترك الحج، مع أن ترك ليس بكفر، ولأن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور لا سيما الفرائض. وهنا نرى أن ذنب آدم كان بفعل محظور، نهاه الله عن أكل الشجرة فأكل منها فغفر الله له، لكن فعل إبليس ترك المأمور أمره بالسجود فأبى واستكبر لم يفعل فأبعده الله. وذلك ترك المأمورات في الإثم أعظم من فعل المحظورات. ولا خلاف أن الإسلام لا يصح بدون الشهادتين، لكن مختلف في باقي الأركان، والصلاة على الصحيح أن تاركها كافر، أما باقي الأركان فإن تاركها آثم إثما عظيما عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه أصل خلقة الإنسان، وفيه كما يسمى اليوم بمعجزة نبوية في ذكر حقيقة تكوين الإنسان في الرحم. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام يجمع، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أي يجتمع هو في الرحم، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة في الرحم. قال 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 ثم يكون مضغة. أما العلقة فهي القطعة من الدم، النطفة نطفة المني والعلقة قطعة من الدم، أي أول ما يكون منيا 40 يوما ثم يتحول إلى قطعة دم 40 يوما ثم يكون قطعة لحم وهي المضغة. إذن هذه طرق التكوين، وهي المذكورة في قوله جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب أي أصل آدم، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي أن المضغة لها تبدأ غير مخلقة غير مشكلة ثم تكون مخلقة، يبدأ التخليق الرأس واليدان والرجلان في فترة المضغة أي في 40 يوم الثالثة، وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال جل وعلا قد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وظاهر الحديث أن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، أن يكون بعد 4 أشهر، لأنه قال ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك، أي الله يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ولذلك متى ما تم 4 أشهر 40 و40 و40 سمى 4 أشهر أتاه الملك، إذا الملك يأتي بعد المضغة فينفخ فيه الروح. فهذا يدل على أن أي سقط جنين سقط قبل 4 أشهر فقد سقط قبل نفخ الروح، وعلى هذا فلا يسمى ولا يدفن وإنما يوارى، لأنه لن يبعث، إنما الذي يبعث يوم القيامة من هو الذي نفخ فيه الروح. وكل سقط جاء بعد أربعة أشهر فقد نفخ فيه الروح، فعلى هذا فلو سقط ابن خمسة أشهر فقد نفخ فيه الروح، فيسمى ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له وسيبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة لأنه تخلق ونفخ فيه الروح، وهذه الروح ستبعث يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام فيكتب عمله ويكتب أجله ويكتب شقيق سعيد، هذه يسمى بالكتابة العمرية أو العمرية، يعني الكتابة أنواع، هناك الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه لا يطلع عليها أحد إلا الله، هناك كتابة عمرية في أيدي ملائكة أي كتب الله عز وجل عمر الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، وهناك كتابة سنوية تكون متى كل ليلة قدر، وهناك كتابة يومية، وهذه الكتابة العمرية في نفخ الروح والكتابة السنوية في ليلة القدر والكتابة اليومية هذه قابلة للزيادة والنقصان، قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أما في اللوح المحفوظ فلا يغير. مثال ذلك هذا رجل كتب الله عز وجل عليه أن يكون عمره 40 سنة ثم وصل رحمه فغير الله عز وجل ما بأيدي ملائكة فأصبح عمره 50 سنة بعد أن كان 40 بسبب صلة الرحم، لأنه أخبر أن صلة الرحم تزيد، هذا يغير في الكتب التي بيد ملائكة، أما اللوح المحفوظ فقد قدر الله في اللوح المحفوظ أنه سيكتب له 40 ثم يصل رحمه ثم يكتب له 50، ولذلك لا يغير ما في اللوح المحفوظ إنما الذي يغير ما بأيدي الملائكة. والحديث أيضا فيه أن الأعمال بالخواتيم، قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أهل الذراع، أي خلاص قرب على الموت فيسبق عليه الكتاب، مرض الكتاب أي ما كتب الله وقدره عليه أنه يموت كافرا، يسبق عليه الكتاب أي يقع منه ما قضاه الله وقدره، قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فدل على أن هذا الرجل قد قضى عمره في الإيمان لما ختمه بأعمال الكفر مات كافرا، والآخر قضى عمره في أعمال الكفر فلم قبل وفاته عمل أعمال إيمان فمات مؤمنا، ويدل على أن الأعمال بالخواتيم، وذلك قال عليه الصلاة إنما الأعمال بالخواتيم، وليس المراد من الحديث أن الله يظله من غير سبب منه، لا، وإنما الحديث قد فسرته الحديث بأن هذا الرجل كان يظهر خلاف ما يبطن، ولذلك أظهر الله عز وجل باطنه في آخر عمره حتى مات على ما هو عليه، وذلك جاء في الحديث قال إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يرى للناس، أي هو في حقيقة خلاف ذلك لكن الله فضحه في آخر عمره فمات على عقيدته التي يستبطنها. ويدل أيضا أن الإنسان إذا تساهل في الإيمان ولم يعبأ به ويحافظ عليه ربما والعياذ بالله بسبب ذنب أذنبه قد يختم الله بالخاتمة السيئة، وكان السلف رحمه الله يخافون من الخواتيم يخافون، وجاء في الحديث إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار أي في عند الله تبارك وتعالى، فالسلف كانوا يخافون من الخواتيم، لا يطمئن يقول لا الحمد لله مؤمن صار لي 60 سنة وصلي وأصوم وحججت كذا حجة، لا يخشى أن يزله الله بسبب ذنب أذنبه قد نسيه لم يتب منه فيعاقبه الله بأن يموت والعياذ بالله على خلاف ذلك. نعم أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم هذا الحديث يمثل ثلث العلم كما نص عليه الإمام أحمد، فالثلث الأول إنما أعمال بالنيات والثلث الثاني هذا الحديث، وهذا الحديث أصل في شرط قبول الأعمال وأن من شروط قبول العمل موافقة السنة، وأن كل عمل على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل مردود باطل، لأن الله تبارك وتعالى ما يجعل دينه وفق آراء الناس واجتهاداتهم أو وفق سياساتهم أو تقديراتهم أو آرائهم أو عقولهم، وإنما جعل الله الدين وفق ما يحب، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يخبر الناس بما يحبه الله، فكل من تعبد لله بغير ما يحبه الله مما جاء في كتبه أو على سنة رسله فإن عمله مردود ولو نوى بذلك وجه الله. ومن هنا قال العلماء أن من شرط قبول العمل أولا النية من قول إنما العمل بالنيات، والثاني أن يكون عمل موافقا للسنة. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي. وقال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وصفه بوصفين، أسلم وجهه لله أي أخلص لله ولم يرد بذلك إلا وجه الله بأعماله، الثاني أنه محسن أي موافق في فعله للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا المراد به شرعنا وديننا. والحديث أصل في بطلان جميع البدع، وأن البدع كلها مردودة ولو كان الإنسان ينوي بذلك وجه الله، ولو كان في قلبه من الإخلاص ما لا يكون في قلوب كثير من الناس. فقد يفعل الإنسان البدعة مخلصا لله، مخلصا لله يريد بذلك وجه الله، مع ذلك يكون عمله مردودا. وليس عمله مردودا فحسب، بل يكون آثما متوعدا بالعذاب. ومن هنا كان الواجب على الإنسان أن يتأكد أن عمله يوافق السنة. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن أخوف آية في كتاب الله، قال أخوف آية قوله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تصور الإنسان يفعل ويفعل يظن أنه يحسن صنعا وهو العياذ بالله لا يحسن صنعا. إذن هو مخلص لله يريد وجه الله، ويأتي يوم القيامة وهو في جهنم والعياذ بالله، بسبب أنه لم يوافق عمله ما جاء عن الأنبياء. وقال جل وعلا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، أي فعل الكفر ظنا منه أنهم مهتدون، لكن ما نفعهم تلك النية. وهذا يدل على أن التعبد لله بالبدع بما لم يشرعه أنه باطل، وأن صاحبه والعياذ بالله متوعد بالعذاب. ومن هنا كان أهل السنة من أعظم الناس حربا على البدعة، لأن البدعة تغيير للدين والشرائع. فكيف لا يغضب الإنسان إذا رأى قوما يتعبدون لله بما يبغضه الله ولو كانت نياتهم حسنة؟ فإن النية لا تغني شيئا إذا كان العمل مخالفا للسنة. ومن هنا لا يستهان بالبدعة. لا يا أخي بدعة خفيفة، ما في بدعة خفيفة والعياذ بالله، كيف بدعة خفيفة؟ تغير الدين والشريعة ويحدث في دين الله ما ليس منه، ويتعبد الناس لله بما يمقته الله ويكون أمر خفيفا؟ كلا والله، بل هو من أشد الأشياء. ولذلك لم يزل شعار أهل السنة ومن شعارهم المجانبة أهل البدع والنكير عليهم. وما من إمام من أهل السنة إلا له نصيب وافر في الرد على أهل البدع وكشف شبهاتهم وفضحهم، حتى يتعبد الناس لله وفق ما جاءت به الأنبياء. وإذا كانت البدع مشروعة لم يحتج لا إلى إرسال إنزال كتب ولا إرسال الأنبياء. فهذا حديث مهم، من أحدث في أمرنا هذا أي أحدث أي شرع في شرعنا ديننا ما ليس منه فهو رد. والبدع كثيرة، هناك بدع قولية، وهناك بدع اعتقادية، وهناك بدع عملية، فهي كثيرة متنوعة لا حصر لها ولا حد لها. وذلك يجب على الإنسان ينظر هل هذا الفعل فعله النبي عليه السلام والصحابة، هل هذا القول قاله، هل هذا الاعتقاد يوافق ما كان في اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يرى شيئا يوافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة فليعلم أنه بدعة، وليكن من أشد الناس هربا منها. والمصيبة وخطر البدعة يكمن في أمور كثيرة، من أخطرها أن المتعبد لله بالبدعة لا يرجى أن يتوب. لماذا؟ لأنه يظن أنه متعبد، فيبقى مخدوعا إلى أن ينكشف الغطاء عنه يوم القيامة. لكن في ذلك الوقت لا تحين مندم، ما فيه رجوع ولا في عودة. بخلاف العاصي، قد ترى العاصي يشرب الخمر، يفعل شيء محرم، يغش، يخدع، لكنه يفعل ذلك على سبيل التدين، يقول لا أنا عارف أني عاصي، يعني إما يرجى أن يتوب أو أن يغفر الله. الأم المبتدع لا، يجعلها ديانة، يجعلها ديانة ينسبها للدين. ولذلك من المهم أن يعتني الإنسان بالسنة، وأن كل ما أمر به فلينظر هل جاء في السنة أم لا. من جعل عنده هذا الأصل وفقه الله جل وعلا وسدد خطاه. ويقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه شرعتنا فهو رد، أي هو مردود غير مقبول باطل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صالحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث يمثل أيضا ثلث العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ثلث العلم: إن الحلال بين والحرام بين، بمعنى واضح لا يشتبه على أحد. يدل الحديث على أن أمور الشرع تنقسم إلى معلومة الحل ومعلومة الحرمة وأمر بينهما، وهي أمور مشتبهة لا يدرى أحلال هي أم حرام. أما معلومة الحل، هل تشكون في حل أكل الخبز، الغنم، البيع، الشراء، الإجارة، النكاح؟ لا نشك في هذا، يعلم الناس أنها حلال. وهل تشكون في حرمة الزنا، شرب الخمر، قتل النفس بغير حق؟ لا نشك في هذا. هذه أمور نعلم حرمتها، وتلك أمور نعلم حلها، لا تجد أحد المسلمين يخالفك فيها. وإنما الإشكال متى، أين يقع الإشكال؟ يقع في الأمور التي هي دائرة بالحل والحرمة تشتبه. قال: بينهما، أي بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات، أي أمور مشتبهة تشتبه على الإنسان فلا يدري أحلال هي أم حرام. والاشتباه هل هو في أصل الشريعة؟ لا، الاشتباه في الفهم. يعني فقد يقصر فهم الإنسان أو يقصر علمه عن فهم هذه المسألة فلا يدري، أو قد يكون طالب علم لكن تتعارض عنده الأدلة فلا يدري هل هذه كذا ولا، يعني هل قراءة القرآن الحائض هل لها أن تقرأ القرآن أم هي ممنوع من قراءة القرآن؟ عنده الأدلة قد يحصل فيه عنده اشتباه. هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام؟ لا يدري، قد يقصر علمه أو قد تتعارض عنده الأدلة. وهذا الاشتباه لا يشتبه على جميع المسلمين، بل هو أمر نسبي. وذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس. وليس من الدين شيء مشتبه، لا بد أن يعلمه العلماء، لكن بعض الناس قد يشتبه عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الواجب تجاه هذه المشتبهات، فقال: لا يعلمهن كثير من الناس، أي يشتبه عليهم. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي طلب البراءة، أي نزه دينه من أن يطرأ عليه نقص بفعل الحرام، ونزه عرضه حتى لا يتكلم عليه الناس ويقدحون فيه وفي دينه وفي عرضه، فاستبرأ. ويدل على أن ترك الشبهات علامة على الإيمان وصيانة للإنسان. ففي الحديث وجوب اجتناب الأمور المشتبهة، وهذا في حق من اشتبهت عليه. لكن لو كان هذا الأمر مشتبه عندك لكن عند آخر مستبين أنه حلال، جاز له أن يباشره. أما من اشتبه عنده فإنه يترك ذلك، أما من لم يشتبه فعليه الاجتهاد، فإن اجتهد ورأى أنه حلال جعله حلال، أو حرام جعله حراما. لكن المشتبه الذي لم يتبين له فإنه يترك ذلك. ثم بين بأن الذي يواقع الشبهات فقد وقع في الحرام. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقوع مرتكب الشبهة أو فاعل الأمر مشتبه بالحرام من جهتين. كيف وقع في الحرام معناه فعل أمر مشتبها؟ احنا نقول أنه مشتبه ونقول فعله حرام، نقول جل قد فعل الحرام كان حرام من جهتين. الجهة الأولى أنه من باب الذريعة، يعني أن الإنسان الذي يقع في المشتبهات يقع في الأمور المشتبهة، هذا يؤدي به إلى أن يقع في الحرام. إذا أصبح لا يتورع الأمور المشتبهة سيؤدي به إلى الحرام، وذلك يكون وقوعه في الأمور المشتبهة ذريعة للوقوع في الحرام، وإنما هي خطوة. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. من اجترأ على الأمر الذي يشك فيه، أي لا يتيقن أنه إثم، أوشك أن يواقع ما استبان أنه حرام. وذلك كان هذا وسيلة وذريعة، فجاء الشرع بسد هذه الذريعة. الوجه الثاني أن هذه الأشياء احنا نقول مشتبهة حلال أم حرام، لنفرض 50 شيء قطعا أن بعضها حرام وبعضها حلال، أليس كذلك؟ فكون أساسا كل مشتبه يفعله هو يقينا سيقع في بعض المشتبهات التي هي في أصل الله وحكم الله حرام، ولذلك الذي لا يتورع عن الشبهات يقين أن بعضها حرام في حكم الله، فهو يقين قد واقع الحرام لكون قد اقتحم جميع الشبهات. إذا كان هذا ديدنه فحتما سيواقع هذه المشتبهات التي هي في أصلها عند الله عز وجل حرام. ولذلك يدل هذا الحديث على أن الواجب أن الأمور مشتبهة لا تقدم عليها، معاملة اشتبهت عليك اتركها، حل شيء حيوان مشتبه عليك والله الثعلب يجوز ما يجوز اتركه، إلا أن تكون مجتهدا أو مستفتيا لعالم العلماء تتبعه. أما أمر لك لا أقول لك هذا ما أدري هل هو يدخل في كل ذي ناب ولا ما يدخل في كل ذي ناب، التمساح هل هو نجعل له حكم البحر فتكون حلال أو نجعل حكم البر فيكون من ذوي النواب من ذوي أنياب من السباع، فنقول له اتركه واذهب إلى ما أباح الله عز وجل، اذهب إلى ما أباح الله مما قد استبان عندك. وقوله عليه الصلاة والسلام وقد قال في الحديث لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يعني العبد لا يمكن يبلغ حقيقة التقوى إلا إذا ترك الأمور مشتبهة. تصور الإنسان الذي الأمر مشتبه الذي يتركه، كيف تركه الحرام؟ لا شك أنه أكثر وأعظم، إذا كان مشتبه قد تركه فهذا من باب أولى أنه من أبعد الناس عن الحرام الذي قد استبانت حرمته. وقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني الذي يوقع في الشبهات مثل الشخص الذي يرعى حول الحمى، حمى جاء الأمير قال هذا حمى لا يجوز أن يرعى فيه أحد، جاء إنسان وأخذ يرعى غنمه عند الحمى، هذه لا يأمن أن تدخل غنمه في هذا الحرام. كذلك الذي يواقع الشبهات لا بد أن يواقع الحرام. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، في الجسد مضغة أي قطعة لحم وهي القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، هذا يدل على أن أصل الإيمان في القلب، ولذلك العمل الظاهر يدل على ما في القلب، فإن كان حسناً دل على حسن القلب وصلاحه، وإن كان فاسداً دل على فساد القلب، وهذا الحديث أصل في أن الظاهر له ارتباط بالباطن، وأن كل ما أبطنه الإنسان لابد أن يظهر على جوارحه. ولذلك إذا رأينا رجل يعمل عملا سيئا قال لا أنا نيتي حسنة، نقول نيتك ما أدرانا، نحن علينا بعملك السيء، هو عملك السيء يدل على أن فساد ما في باطنك. كذلك الرجل يظهر الأعمال الحسنة لا نظن لا هذا منافق، ما أدرانا عمله حسن، هذا ظاهره أنه يدل على صلاح ما في قلبه، وهذا يدل على أهمية النية والقصد وأنها أهم من العمل، لأن إذا أصلح إنسان قلبه صلح عمله وسرى ذلك على جوارحه. وفيه أيضا أن الوقوع في المشتبهات يدل على فساد القلب، وذلك لما قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام قال ألا وإن في الجسد مضغة، أي صلاح القلب سيؤول بك إلى ترك المشتبهات، وأن الشخص الذي لا يتورع عن المشتبهات يدل على فساد قلبه. نعم أحسن الله إليك. الحديث 7 عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. نعم هذا الحديث يقول محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله إن هذا الحديث الدين النصيحة يمثل ربع الإسلام من أهميته، أي كان يمثل ربع الإسلام، وهذا الحديث عظيم، يقول الدين النصيحة. الدين النصيحة أسلوب حصر، يقول علماء إذا كان الخبر معرفا دل على الحصر، مثال ذلك لو قلت عبد العزيز عالم، عبد العزيز إيش؟ معرف ولا نكرة؟ معرف لأنه علم، عالم نكرة يدل على وصف عبد العزيز بالعلم، لكن هل يدل على أنه العالم الوحيد؟ لا، لكن لو قلت عبد العزيز العالم أصبح الخبر معرفا، قالوا يدل على أنه هو المحصور فيه العلم، أي هو العالم حقيقة، هو العالم ليس غيره عالم. هنا قال الدين، ما قال الدين نصيحة، قال الدين النصيحة، أي كأنه جعل الدين كله هو النصيحة، فأصبح الدين يمثل إيش؟ النصيحة. والنصيحة في الحقيقة كلمة يراد بها إرادة الخير للمنصوح له، هذا تفسيرها أو جماع التفسير. كلمة يراد بها إرادة الخير للمنصوح، أي الناصح يريد الخير للمنصوح له. وأصل النصيحة الخلوص والتصفية، تقول نصحت العسل إذا صفيته، ونصحت هذا الأمر إذا صفيته، لأن الناصح يريد أن يصفي المنصوح مما فيه من الخطأ أو الزلل أو ما شبه ذلك. وهذا يدل على النصيحة لا تكون نصيحة شرعية إلا مع قصد الخير، أي يريد الخير المنصوح له، لأن بعض الناس يظهر النصيحة وحقيقته يريد العيب والقدح. وأذكر من باب الفائدة، كنا في أمريكا في سنة 90 أو 91، فجاء بعض طلبة العلم من المملكة العربية السعودية في مذكرة النصيحة. طبعا هذه مذكرة كتبها رؤساء الإخوان والسروريين للملك فهد رحمة الله عليه، يعني بأشياء يستنكرون في الدولة، وأنا كويتي في أمريكا، وكان يوزعون عليهم مذكرة النصيحة. فقلت لهؤلاء: هذه نصيحة لمن؟ قال: الملك. قلت: أولا أنا لست سعودي، ثم نحن في أمريكا، وما علاقتهم بهذه النصيحة؟ هذه مو نصيحة، هذه أنتم تريدون عيب الملك. لو كانت نصيحة لوقعت هذه بين يديه ولم تقع بين يدي الناس. فهم أظهروا النصيحة وإرادتهم إيش؟ العيب والتأليب على الحاكم. وهذا كثير من الناس اليوم، حتى من بعض الأعضاء مجلس الأمة، يريد الإصلاح وهو في الحقيقة يريد العيب والقدح، ويريد تحقيق مآرب شخصية. وذلك النصيحة لا تكون نصيحة إلا إذا قصد الإنسان فيها الخير، والذي يقصد الخير يسلك أقرب الطرق لقبول النصيحة. أما اللي يريد العيب يريد الفضيحة فيظهر النصيحة وهو لا يريد. وذلك النصيحة أساسا إرادة الخير المنصوح، فمن لم يريد الخير المنصوح له فليس بناصح، وإن أظهر النصيحة في صورة النصيحة. ثم فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله: قلنا لمن؟ أي نصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله، ما معنى النصيحة لله؟ النصيحة لله هو الإخلاص لله، الإخلاص بأن يعمل الإنسان عمل لله وأن يصح اعتقاده بالله، هذه النصيحة. فالناصح لله هو الذي يعتقد به ما يليق به جل وعلا ويخلص لله عز وجل في عمله. والنصيحة لكتاب الله هو الإيمان بالله بالكتاب الله والتصديق به والعمل والانقياد لأوامره واجتناب ما زواجره اجتناب زواجره، هذه النصيحة لكتاب الله. والنصيحة لرسول الله هو اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والذب عنه ونصرة سنته والعناية بالسنة، كله داخل بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، أما النصيحة لأئمة المسلمين فمن النصيحة لأئمة المسلمين حبهم وحب صلاحهم وحب رشدهم، أي أن يتمنى الإنسان أن حاكمه يصلح الله حاله، لا يتمنى أن يسوء حاله. بعض الناس اليوم إذا رأى الحاكم أحسن سكت، ما أثنى وشكر وقال جزاه الله خير، وإذا رآه أخطأ صاح بهذا. طيب تسكتون عن الخير وتضل، هذا يدل على فساد في القلب وسوء نية. وذلك النصيحة للمسلمين أن تحب رشدهم. وأذكر في الحرم ندعو لإصلاح للأئمة المسلمين، الملك وآخر ينزل يديه ما يريد أن يدعو. طيب أنت الآن يدعو للملك، طيب أنت الملك الآن بين خيرين، إما أن يستجيب الله لدعائنا فيصلح الملك، ألا ما تريد صلاح الملك أنت؟ هو ما يريد، يريد أن يبقى بشره إلى أن يموت، لأن أصبحت المسألة مسألة انتقام وحقد، ليس مسألة الدين. وإلا الدين ينصح أن الإمام أحمد رحمه الله أوذي وعذب بين يدي المعتصم والواثق، ويضرب بالسياط ويأتي المعتصم بالجلادين ويقول اضربه أشد ما عندك، يضربه صوتين يقول ما فعلت شيء قبحك الله، يأتي بالثاني والثالث والرابع حتى أغشي على الإمام أحمد، وهو في الليل يصلي ويدعو المعتصم، لأنه يريد الخير له، ما يريد أن ينتقم خلاص. لأنك أصبح اليوم بعض الناس اليوم في صورة المعارضة، هناك مصالح شخصية وهناك حقد، إما لأنه وقف من مصالحه وإما كذا، وأصبح عداء شخصي، وهذا في الحقيقة يضر الإنسان في صورة النصيحة والمصلحة العامة. وذلك الإنسان عليه أن يحسن نيته. ومن النصيحة لأئمة المسلمين اجتماع الكلمة عليهم الذي يؤلب على الحكام ويثير عليهم، هذا ليس بناصح لهم، الناصح هو الذي يجمع قلوب المسلمين على إمامهم حتى لو أخطأ، لأن اجتماع الناس على الإمام هذا فيه خير للناس، وإذا بقيت هيبة الناس الإمام في قلوب الناس صلح الناس وعظم الأمن. ومن النصيحة لهم كراهية الافتراق عنهم، أن يكره الإنسان يفترق الناس، إذا رأى الناس مفترقين على الإمام متنازعين كره ذلك. اليوم لا، بعض الناس يفرح إذا رأى الناس مفترقين قال معارضة كثرنا، إذا رأى الناس مجتمعين وتركوا المعارضة قال حزن على هذا. هذا ليس من نصيحة لأئمة المسلمين. ومن النصيحة أن يتدين الإنسان بطاعتهم. أهل السنة إذا أطاعوا الحكام في طاعة الله في غير معصية يفعلون ذلك تدينا مضطرارا. بعض الناس اليوم يطيع اضطرارا، وذاك مات ما تمكن من مخالفة قوانين خالفها، لكن أهل السنة يطيعون تدينا، وذاك لا يتركون الثورة والخروج، وينصحون من تمكن من وصول الحاكم ورأى منه أخطاء نصحه وذكره بالله وخوفه ورغبه في الخير. هذا طريقة أهل السنة والجماعة، ليس على المنابر وفي المجالس، وإنما يذهبون للحاكم وينصحونه. ومن النصيحة لعامة المسلمين، من النصيحة لهم دعوتهم وإرشادهم للخير. ومن النصيحة لهم لزوم الجماعة، أن لا يشق الصف بل يلزم جماعة المسلمين، وأن ينزل الناس منازلهم، الناس منازل ومراتب. ومن النصيحة لهم حب الخير لهم وإعانة محتاجهم ونصرة مستضعفهم، هذا كله داخل في النصيحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية النصيحة يبايع على النصح في أصل الإسلام. يقول عقبة بن عامر وغيره رضي الله عنه، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. تصور يبايعهم في بيعة الإسلام على النصيحة وأن يكون الناصح. وذاك اليوم ترك الناس التناصح، وليس من النصيحة وليس من ضد النصيحة إنكار منكر. النصيحة تكون إذا كان إنسان أخطأ فيما بينه وبين الله ينصح أو كان قريبا منه، لكن لو فعل إنسان منكرا عاما، كان كتب كتابا فيه مخالفة للشريعة أو فيه خطأ في المعتقد، هنا الرد عليه علانية هذا من النصيحة، لأنك ترد عليه حتى تبين خطأ وحتى تحذر الناس من خطأه، لكن ترد بأدب وترد وفق العلم ليس انتصارا لشخصك. بعض الناس إذا رأى الرجل يرد على آخر أخطأ علانية قال هذا مو نصيحة، نقول لا، النصيحة تكون فيما بينك وبينه في الأمور التي استتر بها. أما الشر والخطأ والمنكر إذا ظهر يجب إنكاره، فالذي يكتب كتابا فيه مخالفة شرعية يجب إنكاره علنا، لأنه إذا انتشر الشر يجب إنكار الشر. وهذا من النصيحة للمسلمين أن يحذرهم من أخطاء بعض الناس التي تخالف الكتاب والسنة. فبعض الناس اليوم إذا رد رجل على رجل أخطأ وفق العلم وفق الأدلة قال لا يا أخي هذا خلاف النصيحة. كيف خلاف النصيحة وهو رجل يظهر هذا علنا؟ ألون تريدون أن يكون الشر معلنا شائعا ذائعا والخير والصواب يكون مستترا؟ هذا عكس المطلوب. الأصل أن يبقى الخير هو المعلن والشر هو المستتر. هذا رجل نشر مخالف الكتاب والسنة علنا في أشرطة في كتاب في محاضرات وشاع عنه هذا الكلام، يجب الرد عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع بلسانه، يجب الرد عليه لأنه شاع. لكن الرجل وقع في خطأ فيما بينه وبين الله أو ترك أو قصر بعض الأخلاق أو بعض الأمور، تناصحه سرا إذا كان الأمر ويش محصورا فيه. فهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس ما يميز بين إنكار منكر وبين النصيحة. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، أمرت أي أمره الله أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أي أمر أن يجاهد وأن يقاتل من يأبى الشهادتين حتى يتشهدوا ويصلوا ويؤتوا الزكاة. وهذا الحديث فيه وجوب الجهاد للدعوة، أن يجاهد المسلمون لنشر الإسلام ونشر الدعوة، لأن كثيرا من الكفار يمنعون من وصول دعوة الإسلام إليهم، فلا بد من الجهاد لإيصال الدعوة والحق حتى يستمع الناس إلى الحق فيذعنوا له ويسلموا. وليس الجهاد محصورا في الدفاع كما يظنه بعض الناس أنه جهاد دفاع، لا، والجهاد الدعوة جهاد دفاع عن الدعوة، لأنك أساسا إنما تدافع عن الدعوة بإزالة ما يحول دون وصول الحق إلى الناس. وفيه أيضا أن غاية الجهاد ليس قتل الناس كما يفعله الدواعش وأصحابهم ذبح الناس وإبادتهم، هذا والعياذ بالله فساد، وإنما غاية الجهاد تحكيم الشريعة وتحقيق العبودية، وقاتل حتى يشهد أن لا إله، أي حتى يحقق تحقق العبودية لله ويدعن الله. فغاية الجهاد هو تحكيم الشريعة والوقوف عند حدود الله وتحقيق العبودية لله جل وعلا. وظاهر الحديث يدل على أن الجهاد مشروع حتى يسلموا، أي إلى أن يسلموا، قال حتى يشهدوا، لكن قد جاءت الأدلة بالأمر بأخذ الجزية، وذلك الصحيح أن الحديث قد نسخ بالأخذ بالجزية، فنقاتل الكفار إن إما أن يسلموا، فإن أبوا فيدفعوا الجزية مال، كما يؤخذ المسلم الزكاة يؤخذ من هؤلاء الجزية. لا يمكن نأخذ المسلم الأموال 2.5% ويبقى الكافر في بلاد المسلمين عنده المال ما يؤخذ منه شيء، بل يدفع الجزية نظير حمايته والذب عنه والدفاع عنه حتى يصان عرضه ويصان دمه. إن أبوا الجزية قاتلناه. ولذلك هذا الحديث ظاهره أنه يقاتل حتى الإسلام، لكن قد جاءت الأدلة الأخرى كحديث بريدة على الأخذ الجزية، وفي قول جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال بعض العلماء هذا الحديث في العربي خاصة، لكن الصحيح أن هذا الحديث قد خص بأخذ الجزية منهم إن أبوا الإسلام، ولا يفرض الإسلام على أحد. الإسلام ليس فيه أن نفرض الإسلام عليك، لا، إما أن تسلم هذا باختيارك أو تدفع الجزية، إن أبيت الإسلام دفع الجزية قاتلناك حينئذ. وفي الحديث أيضا وجوب الكف عمن نطق بالشهادتين وصلى وزكى، أي من أظهر الإسلام فإنه يكف عنه ولا يجوز أن يقتل، خلاف الخوارج الذين يقتلون المسلمين المصلين المتشهدين بالشهادتين من غير موجب لذلك. وهذا يدل أيضا على أن تارك الصلاة المصر على تركها أنه يقتل، وهذا هو القول الصحيح ومذهب الأئمة الثلاثة، أن من ترك الصلاة عمدا وأصر على تركها أنه يقتل. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، إذن القتال لا يقف حتى يقيموا الصلاة. أما الزكاة، طيب قد يقول قائل طيب كذلك تارك الزكاة يقتل، نقول لا، لأن ترك الزكاة يمكن أخذها منه، وذلك من منع الزكاة أخذ الإمام منه. أما الصلاة هل يمكن يكرهه على الصلاة؟ ما يمكن، الصلاة عبادة محضة، وذلك من أبى الصلاة قتل، ومن أبى الزكاة أخذت منه الزكاة قهرا. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي إلا بما يوجب القتل في الإسلام، أي كل من أظهر الإسلام فدمه معصوم لا يجوز قتله إلا أن يفعل ما يوجب الدم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك دين فارغ الجماعة. إذا كان رجل محصنا قد سبق له الزواج ووطأ في ذلك الزواج ثم زنى فإن حقه الرجم، والذي قتل نفسا عمدا فقد استحق القتل. فالشاهد أنه لا يجوز قتل المسلمين إلا بما استحق بحق الإسلام، أي بالحقوق التي أوجب الله فيها القتل، كالزاني المحصن، وكقاتل النفس عمدا، وكالمرتد عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم، الحديث طويل لكن النووي اختصر. أصل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقيل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قيل: أكل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إلى أن قال في آخر الحديث: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا الحديث فيه أن الأمر مقيد بالاستطاعة، وكل من عجز عن أمر من أوامر الله أنه يسقط عنه. قال جل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يعم كل شيء، في الصلاة، في الصيام، في إظهار الإسلام. من عجز عن إظهار الإسلام خشي أن أظهر الإسلام قتلوه، جاز له أن يترك ذلك. من عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا، من عجز عن الحج سقط عنه الحج، من عجز عن الصيام سقط عنه إلى بدل، من عجز عن بدل سقط عنه بالكلية، لأن الأوامر الله كلها معلقة بالاستطاعة. وفيه أن النهي لم يعلق بالاستطاعة، لأن النهي هل هو فعل ولا ترك؟ الترك ما يحتاج إلى عمل، الترك ترك عمل بخلاف الأمر، الأمر فيه فعل وذلك قد يعجز عن الإنسان، أما الترك لا يتركه. لو قال يا أخي أنا أشرب دخان ما أستطيع أن أتركه، نقول ما تستطيع، هذا شهوة، تستطيع كما تستطيع، لا يحجزك أحد. وذلك قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، بل يجب أن تجتنبوه. وفيه أن طاعة الرسول طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله جل، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فدل على أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر وجب التزامها، وما جاء به النواهي وجب اجتنابها. وفيه النهي عن المسائل المذمومة، قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كثرة مسائلهم، أي يتنطعون يسألون عما لم يجبه الله فيقعون في المشقة، ويدل على أن المسائل المذمومة من هي، وهي نوعان أو ثلاثة أو أربع أنواع. المسائل التي ذمت وداخل في هذا الحديث أربعة أنواع. أولا التعنت، يسأل سؤال لا يريد أن يطبق بس تعنت، كسؤال المنافقين تعنت، من أبي من كذا، فالإنسان إذا سأل يسأل الفائدة للعلم، يريد أن يتعلم حتى يعمل، أما يسأل مجرد سؤال هذا تعنت وتنطع. النوع الثاني أن يسأل سؤالا لا فائدة منه. جاء رجل إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يا شيخ، قال نعم، قال هل نساء الجن تحيض؟ وش عليك أنت بنساء الجن تحيض ما تحيض؟ هكذا بعض الناس يسأل عن أسئلة لا علاقة له بها، اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وش عليك أنت باسم الكلب، اسمه كذا ولا كذا، لا يهمك في دينك شيء. فالسؤال الذي لا فائدة منه داخل في المسائل المذمومة. النوع الثالث أن يسأل عن الحلال والحرام مما لا يتوجب عليه، يعني بعض الناس لا يتوجب عليه حمل، يا شيخ هذا حلال ولا حرام؟ طيب هل هو داخل في عملك؟ لا. يأتيك مثلا رجل يقولك يا شيخ طيب ليبيا إيش يفعلون؟ وش دخل أنت ليبي؟ لا. طيب إيش حكوا أنت تسأل عن ليبيا؟ هل لك اتصال بهم؟ قال لا. طيب إيش لك أنت تسأل؟ اسأل عما يعنيك، اسأل عما تحتاج ويش على ما يترتب عليه عمل بالنسبة لك. أما الشيء اللي لا فائدة منه، إنسان بعض الناس يريد أن يسأل عن كل شيء مما لا يتعلق به عمل، هذا داخل المسألة المذمومة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، يكون الشيء مباح أباحه الله وسكت عنه، يسأل فيأتي التحريم، هذا من أعظم الناس جرما. النوع الرابع الأشياء التي لم تقع، يا شيخ إذا وقع كذا ماذا نفعل؟ إذا صار كذا، طيب صار؟ لا ما صار. طيب خلاص إذا صار تعال. كان رجل يأتي ابن عباس يسأله عن مسألة لم تقع، قال وقعت؟ قال لا. قال إذا وقعت أجبناك. وذاك الإنسان يجب عليه أن يسأل ما يحتاجه في دينه وما يترتب عليه عمل، أما ما لا فائدة منه أو لا تعلق له به أو أمر بعيد عنه أساسا لا علاقة به فالأولى أن يترك ذلك. وذاك هؤلاء هلكوا لما أكثر من الأسئلة التي هي على هذا النحو. وفي الحديث أن القرآن فيه كل ما يحتاج إليه المسلمون، قال ذروني ما تركتكم، أي اكتفوا بما تركته لكم. وما الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكتاب والسنة، فدل على أن في الكتاب والسنة كل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه، حتى الأشياء التي جديدة لم تقع في عهدهم تقاس على ما وقع في عهده. وفيه أيضا أن كثرة الأسئلة من أسباب عدم الفهم، أن الله قد يغلق المسألة عن إنسان من كثرة التنطع، بعض الناس يتنطع المسألة ويتشقق فيها حتى تصبح عسيرة عليه، وهذا عقوبة من الله تبارك وتعالى. وفيه أهمية أن يعتني الإنسان بما ينتفع به، اهتم بما ينفع، إن يقول إيش احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، أما الشيء لا تتبع به اتركه. وفيه أن طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. كما هناك أسئلة؟ نعم. أن يسأل عن شيء عن حلال وحرام مما لا يترتب عليه عمل، أي لا يدخل فيه، يا شيخ يجوز هؤلاء مثل بعض الناس كما بعض العلماء مثلا يسأل والله يا شيخ الآن ليبيا يجاهدون ولا ما يجاهدون؟ طيب أنت ليبي؟ لا. طيب إنك تصابي؟ لا. شو عليك تسأل أنت؟ قال بعرف بس. شو بتعرف؟ شيء ما يتعلق بك يا أخي، يشتغل ما ينفعك. العلم مسائله كثيرة ولم تحط منه إلا بالشيء اليسير، لا تتركه. نعم. يعني فسر بالمعنيين، إما أن وقوع المشتبهات ذريعة الوقوع في الحرام، وإما أن وقوع المشتبهات سيوقع في الحرام حتما، لأن بعض المشتبهات حرام، فمن هذه الجهتين يكون من وقع المشتبهات وقع في الحرام. المرتد تارك دينه وفارق الجماعة، المرتد قال نفسنا من بدل دينه فاقتلوه. نعم. أي. ظاهر الحديث، نعم ظاهر الحديث الذي يقع في المشتبهات ولا يتورع عنها أنه آثم. أي إذا كان هذا ديدنه، بعض العلماء قال نعم وقع في الحرام لأنه اقتحم ما أمره الله عز وجل بالتثبت فيه من هذا الجهة، وبعضهم قال وقع في الحرام أي أوشك أن يقع، فيكون معنى وقع معنى أوشك، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما أتت القيامة، أتى أي أوشكت أن تأتي، فيكون واقع الحرام أي أوشك أن يقع. نعم. على من؟ على من فعلها علانية. أول شيء لابد أن يفرق بين الحاكم والمحكوم، أما الحاكم فإذا فعل أمر منكرا فينكر المنكر دون التسمية، مثلا جاء الحاكم وأقر قانون محرم أو سمح لأشياء محرمة، لك أن تنكر محرم، تقول هذا الشيء محرم أو بنوك الربا لا يجوز كذا، دون أن تقول حاكم فعل كذا لما تسميه. أما الشخص الذي فعل أمرا منكرا، قال قولا منكرا، قال بدعة وكتبها، وهذا الرجل له ناس يسمعون متأثرين به، لا بد أن يسمى وأن يذكر، لكن التسمية تكون إذا فيها مصلحة، فإن كان مجرد ذكر المنكر ورده يكفي اكتفى بذلك، إن كان الناس لا تفهم أو يكون الرجل رجل من دعاة الضلالة الذي يخشى ليس هذا الخطأ له أخطاء أخرى ويخشى أن يضل الناس، لا بد أن يسمى حتى يحذره الناس. آخر سؤال. نعم. إذا عرفت بأن هذا لا يستجيب أساسا ليس يجب، لكن لك أن تنصحه ولكن لا يجب عليك. قال جل وعلا إيش معذرة إن تعظون قوم لهم ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة لربكم لعلهم يتقون. لما تعظون قوم لهم ملكهم معذبهم عذابا، قال معذرة لربكم ولعلهم يتقون، يعني قد تظن أنه لا ينتفع، لكن ربما انتفع، لكن إذا جاءت نصيحة بقالب حسن وبحسن نية نفع الله بها وبارك. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.